بيقول عن قراءة القرآن بعد الفاتحة في السنة هذه الرسول الله لكن ملك السلامات كل من الأولى على الله ينصر بشي عمي أما لا يحصل لعنة يعني أصدقاء لا تسبوا الأموات فإن أدخلوا إلى ما قدموا